أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسه فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود يسبحن والطير وكنا فاعلين ففهمناها سليمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين

فكشفنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة صالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن فنادى في الظلمات Oh. زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وزكريا فاستجبنا ووهبنا له يحيى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون وكانوا لنا خاشعين ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران Allah.